أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن الكريم، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له. واليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ في سورة المجادلة. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له وغفر لنا جميعا، سورة المجادلة مكية. تجادلك أي تحاورك وتراجعك الكلام، تحاوركما أي مراجعتكما القول. وهذا إن دل على شيء أحبابي الكرام في هذه الآية دل على عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة أو قائد الأمة، كان يسمع لأي حد حتى وإن كان المتحدث امرأة، متحدث كانت امرأة فسمع لها، في حين أن المرأة في هذا الوقت أصلا يعني كان المجتمع العربي يتعامل معها معاملة كما تعلمون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصل النقاش بينه وهو النبي وبين هذه المرأة إلى، ليس إلى نقاش، إنما وصل إلى درجة المجادلة، المجادلة جادلته، ومع ذلك لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنت المرأة عن نفسها وما إلى ذلك. أيضا صوت المرأة ليس بعورة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لها وتحدث معها، فلو كان صوتها عورة لما اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني هذه العورة اللي هي الصوت يعني. طيب، يبقى تحاوركما مراجعتكما القول، يظاهرون يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم، يعني يقول لا أنت عليك ظهر أمي، منكرا من القول فظيعا منه ينكره الشرع والعقل. ده وصف هذه القول، أنها منكرا من القول وزورا، زورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق، يتماس يستمتع بالوقاع أو دواعيه، يعني يتماس إما الاستمتاع بالوقاع أو الدواعي كمان أيضا، يعني لا يعني حتى المس نفسه او اللمس او المداعبه او الدواعي هذا الامر يعني ايضا، قبل يعني لا ينبغي ان يكون الا بعد الكفار. طب يحادون الله، يعادون ويشاقون ويخالفون، وانا اتكلمت على المحدة قبل كده قبل ذلك، انه بيجعل يعني كانه يجعل حدا فاصلا بينه وبين الطريق يعني، او بين الله سبحانه وتعالى وبين الدين. طيب، كبتوا اي اذلوا او اهلكوا او لعنوا، أحصاه الله أحاط به علما، نجوى ثلاثة تناجيهم ومساراتهم، اللي هو رابعهم يعني بعلمه حيث يطلع على نجواهم، هو معهم أي بعلمه المحيط بكل شيء، يبقى المعية هنا بالعلم. لولا يعذبنا الله، يعني هل لا يعذبنا، حسبهم جهنم كافيهم جهنم عذابا، يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، إنما النجوى المنهي عنها، ليحزن ليوقع بهم في الهم الشديد، ليوقع بهم في الهم الشديد. طب تفسحوا في المجالس، توسعوا فيها ولا تضاموا، انشزوا انهضوا للتوسعة أو لعبادة أو خير، يعني انهضوا إما للتوسعة جائز أو للعبادة جائز أو لأي شيء خير جائز. أأشفقتم أخفتم الفقر والعيلة، وتاب الله عليكم خاف عنكم بنسخ حكمها، حكم إيه بقى اللي نسخه؟ في هذه الآية كانت الصحابة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن أي شيء، الرجل يضل بعيره يسأل عنه رسول الله، يحدث له شيء يسأل عنه رسول الله، يعني حتى كانت الأسئلة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة شديدة وكثيرة، ومنها ما ينبنى عليها عمل ومنها ما لا ينبنى عليها عمل، وهذا من باب حبه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمر يضيق على صاحب الرسالة. فنزلت الآية، اللي عايز يسأل النبي يبقى لابد أنه يخرج صدقة، ونزلت الآية إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، تمام كده؟ يقول سيدنا علي فلم يتصدق احد، ما فيش حد خرج حاجه، يعني قالوا خرج صدقه، يعني ربنا قال لهم كده، عايز النبي خرج الاول صدقه، فلذلك سيدنا علي يقول ايه، بيقول ايه، آية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي الا انا، ولم يعمل بها احد بعدي، هو الوحيد اللي نفذها. لما نزلت آية نذرتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان سيدنا طبعا فلم يسأل احد من رسول الله، لما نزل الموضوع اللي عايز يسأل فلا صدقة، لم يسأل احد من رسول الله الا سيدنا علي، كان معاه دينار فكه الى دراهم، كلما اراد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يطلع دراهم، يطلع دراهم، الى ان نزل التخفيف والحكم ونسخ الحكم اللي هو اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم الى اخر الايه. فده معنى كلمة تاب الله عليكم، أي خفف عنكم بنسخ حكمها. وضحت كده؟ طيب، إلى الذين طبعا هم المنافقون، تولوا قوما اتخذوا اليهود أولياء، غضب الله عليهم، دول من هؤلاء هم اليهود، جنة وقاية لأنفسهم وأموالهم، لن تغني لن تنفع، استحوذ عليهم يعني استولى وغلب على عقولهم، يحادون يعادون ويشاقون ويخالفون، الأذلين الزائدين في الذلة والهوان، عزيز غالب على أعدائه غير مغلوب، روح منه بنور يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن، بروح يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن. انتهت سورة المجادلة. سورة الحشر، سبح لله نزهه ومجده تعالى وذل عليه ودل عليه، يتم فتبقى ذل له. فالذين كفروا هم يهود بني النضير قرب المدينة، الذين كفروا هنا هم يهود بني النضير قرب المدينة، يبقى اليهود هم وصفوا بالذين كفروا لأول الحشر، هم يهود بين هم في لأول الحشر، ده في أول إخراج وإجلاء إلى الشام. أصل الحشر ده أول حشر اللي هو أول إخراج لهم، في طبعا في حشر آخر اللي هيكون يوم القيامة، يبقى لأول الحشر في أول إخراج وإجلاء إلى الشام. فأتاهم الله، فأتاهم أمره وعقابه، مش أتاهم الله، أتاهم أمره وعقابه، هنا محذوف تقدير محذوف، أي أتاهم أمر الله، أتاهم عقاب الله، زي فاسأل القرية، أي فاسأل أهل القرية، ده تقدير محذوف. لم يحتسبوا، لم يظنوا، ولم يخطر ببال، وقذف ألقى وأنزل إنزالا شديدا. الجلاء الخروج من الوطن بالأهل والولد، شاقوا عادوا وعصوا وحادوا، لينة نخلة أو نخلة كريمة على أصولها على سوقها، وما أفاء الله وما رد وما أعاد، فما أوجفتم عليه يعني فما أجريتم على تحصيله، ركاب ما يركب من الإبل خاصة خاصة، دولة بين الأغنياء ملكا متداولا بينهم خاصة، تبوأوا الدار والإيمان، توطنوا المدينة وأخلصوا الإيمان، حاجة حزازة وحسدا، خصاصة فقر واحتياج، وميوقة ومن يجنب ويكف ويكف لا ومن يجنب ويكفى، خلاص كده، لو ميوق شح نفسي، من يجنب شح نفسه ويكفى شح نفسه، شح نفسه اللي هو البخل مع الحرص على المال. هو طبعا الشح هو مش بخل عادي، ده البخل الشديد اللي فيه حرص على المال، تمام كده. طب غلا حقدا وبغضا وغشا، وطبعا الغل فيه يعني التعبير بالغل هو ماشي حقد، يعني التعبير بالغل بيجمع بين الحقد والبغض والغش، ومش كده بس، وبيبقى انت عارفين الاغلال التي توثق الانسان وتوثقه وتثبته، فكذلك الغل، مادة الغل نفسه بتجعل الانسان مغلول، يعني اسير لهذا المرض والعياذ بالله، لذلك ده تعبير من اصل تعبير غل. طب بأسهم بينهم يعني قتالهم فيما بينهم، وقلوبهم شتى متفرقة لتعاديهم، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم، نسوا الله لم يراعوا أوامره ونواهيه، فأنساهم أنفسهم فلم يقدموا لها ما ينفعها عنده، خاشعا ذليلا خاضعا متصدعا متشققا. الملك، المالك لكل شيء، المتصرف في القدوس، البليغ في النزاهة عن النقائص، السلام ذو السلامة من كل عيب ونقص، المؤمن المصدق لرسله بالمعجزات، المهيمن الرقيب على كل شيء، العزيز القوي الغالب، الجبار القهار أو العظيم، المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة، البارئ المبدع المخترع، المصور خالق الصور على ما يريد، الأسماء الحسنى الدالة على محاسن المعاني. سورة الممتحنة، أولياء أعوانا توادونهم وتناصحونهم، أن تؤمنوا لإيمانكم أو كراهة إيمانكم، يثقفوكم يظفروا بكم أو يصادفوكم، ويبسطوا إليكم يمدوا إليكم، أسوة حسنة قدوة حسنة في التبري من الضالين، براء منكم أبرياء منكم، وإليك أنبنا إليك رجعنا تائبين، لا تجعلنا فتنة مفتونين بهم معذبين بأيديهم، تبروهم تحسنوا إليهم وتكرموهم وتقسطوا إليهم تفضوا إليهم بالقسط والعدل، وظاهروا عاونوا الذين قاتلوكم وأخرجوكم، أن تولوهم أن تتخذوهم أولياء، فامتحنوهن فاختبروهن، وكان ذلك بالتحليف، أجورهن مهورهن بعصم الكوافر بعقود نكاح المشركات، فاتكم شيء انفلت أحد بردة، فعاقبتم فغزوتم فغنمتم منهم ببهتان بإلصاق اللقطاء بالأزواج، يفترينه يخترقنه، لا تتولوا لا تتخذوا أولياء قوما هم اليهود أو الكفار عامة. سورة الصف، سبح لله نزهه ومجده ودل عليه، كبر مقتا عظم بغضا بالغ الغاية، صفا صافين أنفسهم أو مصفوفين أو صافين أنفسهم أو مصفوفين، بنيان مرصوص متلاصق محكم لا فجة فيه، زاغوا مالوا باختيارهم عن الحق، أزاغ الله قلوبهم حرمهم التوفيق لاتباع الحق، نور الله الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرى ولكم في النعم نعمة أخرى، للحواريين أصفياء عيسى وخواصه، فأيدنا قوينا المحقين بالإيمان، ظاهرين غالبين بالحجج والبينات. يبقى الظهور قد يعني قد يكون بالحجة والبينة، ليس الظهور إن هو كما يعني نظن نحن إن يبقى بالإيه بالنصر والفتح والغلبة وما إلى ذلك، لا قد يكون بالحجة والبيان. سورة الجمعة، يسبح لله ينزهه ويمجده ويدل عليه، الملك مالك الأشياء كلها، القدوس البليغ في النزاهة عن النقائص، العزيز القادر الغالب القاهر، الأميين العرب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم يطهرهم من أجناس الجاهلية، وآخرين منهم من العرب لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم، لأن لما يعني بتنفي الإلحاق لكنها لا تنفي على التأبيد، بعكس طبعا لن، حملوا التوراة كلفوا العمل بما فيها، ده معناه حملوا التوراة وكلفوا العمل بما فيها، والمراد بهم اليهود، يبقى ده التفسير، ده مراد، يحملوا أسفارا كتبا عظاما ولا ينتفعوا بها، هادوا تدينوا باليهودية، يعني هادوا تدينوا باليهودية، إن هدنا إليك يعني تدينا باليهودية، وذروا البيع اتركوه وتفرغوا لذكر الله، فانتشروا تفرقوا للتصرف في حوائجكم، انفضوا إليها تفرقوا عنك قاصدين إليها. سورة المنافقون، طبعا سورة المنافقون مش سورة المنافقين، المفروض يبقى مضاف ومضاف إليه يبقى المنافقين، لكن هنا على سبيل الحكاية، جنة وقاية لأنفسهم وأموالهم، آمنوا بألسنتهم لا غيب، فطبع ختم بسبب الكفر، لا يفقهون لا يعرفون حقيقة الإيمان، خشب مسندة إلى الحائط أجسام بلا أحلام، هم العدو الراسخون في العداوة، أنى يؤفكون كيف يصرفون عن الحق، لووا رؤوسهم عطفوها إعراضا واستهزاء، حتى ينفضوا كي يتفرقوا عنه. رجعنا من غزوة بني، يعني رجعنا أي من غزوة بني المصطلق، ليخرجن الأعز الأشد والأقوى يعنون أنفسهم، الأذل الأضعف والأهون يعنون الرسول المؤمنين، ولله العزة الغلبة والقهر. لا تلهكم، لا تشغلكم وتصرفكم، ذكر الله عبادتي وطاعتي ومراقبتي، لولا أخرتني هلا أمهلتني وأخرت أجلي. سورة التغابن، يسبح لله ينزهه ويمجده ويدل عليه، له الملك التصرف المطلق في كل شيء بالحق بالحكمة البالغة، فأحسن صوركم أتقنها وأحكمها، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم في الدنيا، وتولوا أعرضوا عن الإيمان بالرسل والنور القرآن، ليوم الجمع في يوم القيامة حيث تجتمع الخلائق للحساب والجزاء. يوم التغابن يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان، بإذن الله بإرادته وقضائه وقدرته تعالى أو وقدره تعالى، يهدي قلبه يوفقه لليقين والصبر والتسليم. وفي قراءة شاذة، يهدأ قلبه، فتنة بلاء ومحنة واختبار، يوقى شح نفسه يكفى بخلها الشديد مع حرصها. احنا قلنا ان البخ، ان الشح مش بخل عادي، او البخل الشديد مع شدة الحرص، قرضا حسنا احتسابا بطيبة نفس واخلاص. سورة الطلاق، فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن. وطبعا الطهر ده الاختيار، البعض قال الحيض لكن هو اختار الطهر. واحصوا العدة اضبطوها واكملوها 3 قروء، بفاحشة مبينة، طبعا فيها مبينة وفيها مبينة، بمعصية كبيرة ظاهرة، بلغنا أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، مخرجة من كل شدة وضيق وبلاء، لا يحتسب لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه، فهو حسبه كافيه ما أهمه في جميع أموره. سبحان الله، سورة الطلاق هي اللي فيها الحديث عن الإيه؟ عن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له مخرجا، يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله، يعني مجيء هذه الآيات في هذه السورة، سبحان الله العظيم، يعني تناسب المقام، تناسب المقام. فهو حسبه كافيه ما أهمه في جميع أموره، قدرا أجلا ينتهي إليه أو تقديرا أزلا، يئسن انقطع رجاؤهن لكبرهن، واللائي لم يحضن لصغرهن عدتهن 3 أشهر، ده البنت قبل الحيض يعني، يسرا تيسيرا وفرجا، وجودكم وسعكم وطاقتكم، وأتمروا بينكم تشاوروا في الأجرة والإرضاع، تعاسرتم تضايقتم وتشحنتم فيهما، ذو سعة ذو سعة غنى وطاقة، ذو سعة غنى وطاقة، قدر عليه ضيق عليه، وكأي من قرية كثير من أهل القرية، عتت تجبرت وتكبرت وأعرضت، عذابا نكرا منكرا شنيعا في الآخرة، وبال أمرها سوء عاقبة عتوها، خسرة خسرانا وهلاكا، ذكرى القرآن، قرآن يعني رسولا أرسل رسولا أو جبريل، يتنزل الأمر يجري قضاؤه وقدره أو تدبيره. سورة التحريم، ما أحل الله لك شرب العسل، والبعض قال إن هو كان يتسرى بأحد نسائه صلى الله عليه وسلم، يعني فيها أمران. وأنا تحدثت في تسجيل رمضان، تسجيلات رمضان القادمة إن شاء الله، وإن شاء الله برنامج بعنوان الإسلام ويتحدى، أسأل الله أن يكتب له الرضا والقبول، تحدثت عن هذه الآية وفيها بعض الشكوك التي بثها المستشرقون والحداثيون والمشككون في القرآن. يعني تبتغي تطلب تحلة أيمانكم تحليلها بالكفارة، والله مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، نبأت به أخبرت به غيرها، وأظهره الله عليه أطلعه الله تعالى على إفشائه، صغت قلوبكما مالت عن حقه صلى الله عليه وسلم عليكما، تظاهر عليه تتعاون عليه بما يسوءه، هو مولاه وليه وناصره، ظهير فوج مظاهر معين له، قانتات مطيعات خاضعات لله، سائحات مهاجرات أو صائمات. قوا أنفسكم، جنبوها بالطاعات. خد بالك كلمة سائحات إما مهاجرات وإما معنى صائمات. قوا أنفسكم جنبوها بالطاعات. غلاظ شداد يعني قساة أقوياء وهم الزمانية، توبة نصوحة خالصة أو صادقة أو مقبولة. لا يخزي الله النبي، لا يذله بل يعزه ويكرمه عليه الصلاة والسلام. واغلظ عليهم شدد أو اقص عليهم، فخانتاهما بالنفاق أو النميمة. دي الخيانة يبقى اللي حصلت بالنفاق أو النميمة. فلم يغني عنهما، فلم يدفع لا دفاع ولم يمنع عنهما. أحصنت فرجها، عفت وصانته من الرجال. من روحنا روحا من خلقنا بلا توسط أب اللي هو عيسى عليه السلام، من القانتين من القوم المطيعين لربهم. وما قالش من القانتات لعلة، يعني قد يكون ما بالتغليب، وقد يكون لأن أمها كانت يعني تطلب فتى يأتي ليكون خادما للعباد والربانيين في بيت المقدس. لذلك قالت يعني فلما وضعتك قالت ربي إن وضعتها أنثى. فصحيح هي أنثى يعني في الخلقة، لكنها في المكان أفضل من كثير من الرجال. وهنا انتهى جزء المجادلة بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.